12 عام حسيت إني قدرت أقول شيء كتمته أبطى قصيدي من كتب فيك من كتب فيك من كتب فيك وابطيت أجر صوتي وارجع أجر صمته يبه وانا بعد 12 عام بعد 12 عام بعد 12 عام حسيت إني قدرت أقول شيء كتمته أبطى قصيدي من كتب فيك من كتب فيك من كتب فيك وابطيت أجر صوتي وارجع أجر صمته ما ودي أكتب بيت واندم على بيت ما ودي أكتب بيت واندم على بيت ما هو بشعر الشعر كان زهمت ما ودي أكتب بيت واندم على بيت ما ودي أكتب بيت واندم على بيت ما هو بشعر الشعر كان زهمت يبا يبا يبا يبا يبا يبا الشعر كان من حنى لي ما جيت إن ما عزم مرثيتك ما عزمته إن ما كتبته بزرق الدمع وبكيت كل الجروح المبطية ما رحمته الشعر كان من حنى لي ما جيت إن ما عزم مرثيتك ما عزمت إن ما كتبت بزرق الدمع وابتيت كل الجروح المبطية ما رحمت يبه وانا من بعدك وبدت ناهيت يبه وانا من بعدك وبدت ناهيت ما مر طعم إلا الحزن ما نهمت يبه يبه كلمة وانا كل موحيت كلمة يبه صديت والوقت لمته يبه يبه كلمة ولا كل موحيت كلمة يبه صدت والوقت لمته يبه يبه كلمة يبه يبه كلمة يبه يبه كلمة يبه يبه كلمة كلمة وانا كم تمنيت اهدم بها وبني بها اللي هدمته اهدم بها وبني بها اللي هدمته يبه وانا لا ضاقت رحت وتهجيت اركون بيت انضم حلم حلمته يبه وانا لا ضاقت رحت وتهجيت اركون بيت انضم حلم حلمته ما ودي اكتب بيت واندم على بيت ما ودي اكتب بيت واندم على بيت ما هو بشعر الشاعر كاني زهمته يبا يبا يبا يبا يبا يبا يومك تعلمني إلى من تحاكيت درس الحياة اللي كبرت وفهمت هناك كانت دلتك لا تقهويت وهناك كان يساق طيب حشمت يومك تعلمني إلى من تحاكيت درس الحياة اللي كبرت وفهمت هناك كانت دلتك لا تقهويت وهناك كان يساق طيب حشمت وهناك إيه أذكرني هناك خليت طفل ملاب الدمع درب رسمته هناك جاني علمك إنك توفيت وهناك خويت الشقا واحتزمته هناك إيه أذكرني هناك خليت طفل ملاب الدمع درب رسمته هناك جاني علمك إنك توفيت وهناك خويت الشقا واحتزمته واليوم واليوم واليوم واليوم واليوم قلت اليوم يومي أمدد كف القصيد وطاح شعر ونظمت لكن بعد صمت 12 عام حسيت إني عجزت أقول شي كتمته لكن بعد صمت 12 عام حسيت إني عجزت أقول شيء كتمته. يبا يبا يبا يبا يبا, يبا, يبا, يبا, يبا, يبا, يبا, يبا.